مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح المختصر في العبادات، ووصلنا إلى باب المواقيت، وذكرنا الأوقات: وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو بداية وقت العصر إلى اصفرار الشمس، ويستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو وقت العشاء، وهو درسنا اليوم. صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. أخذنا هذا؟ طيب، إذن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وهو آخر وقت المغرب، وينتهي بنصف الليل كما جاء في الحديث. إذن بقي لنا صلاة الفجر. قال: يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قوله يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، الفجر هناك فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بوقت الفجر هنا الفجر الصادق وليس الكاذب. والفرق بين الفجر الصادق والكاذب في أمرين: الأمر الأول أن الفجر الكاذب يظهر نوره ثم يظلم، يعني يظهر ثم يظلم، بخلاف الصادق فإنه يظهر نوره ولا يظلم. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يتقطع، يعني لو وضعنا خط في الأفق نجد يتقطع نور الفجر الكاذب، بينما الفجر الصادق نوره متصل بالأفق. فهذان فرقان بين الفجر الصادق والكاذب: الصادق نوره لا ينقطع إلى الأفق ودائم، والكاذب يتقطع ويظلم. قال: ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، يعني في أول الوقت، متفق عليه، من حديث جابر رضي الله عنه. ومن نسي الصلاة أو نام عنها يجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها لما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. إحنا تعلمنا يمكن منذ الصغر هذا الأمر، أن الإنسان لو نسي صلاة الظهر مثلا اليوم، متى يقضيها؟ يقضيها غدا مع صلاة الظهر. هذا يمكن إحنا صار تعلمنا، هذا خطأ، ويخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فرضا الآن إحنا الآن في وقت المغرب، فرضا واحد فينا الآن تذكر أنه لم يصلي الظهر، متى يصليها؟ يصليها الآن وجوبا، وإن لم يصلي الآن فهو آثم. أو الفجر أو العصر يصليها فور ذكرها، ولذلك جاء في رواية ووقتها إذا ذكرها، يعني الذكر هو وقتها ولا يؤخرها. وبالمناسبة مسألة صلاة الفجر، النوم صلاة الفجر تدخل في هذا الباب. إنسان الآن أذان الفجر الآن يؤذن 5:10 تقريبا، هذا استيقظ 5:30 أو لنقل 6:15 فاتت صلاة الجماعة، ثم الآن يستطيع أن يصلي، ثم قال أكمل صلاتي ونام واستيقظ بعد الشروق. الآن هو استيقظ في الوقت وتعمد أن لا يصلي في الوقت ونام بعد الشروق. كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا صلاة له، وإن صلى فصلاته لا تقبل، لا تقبل إلا التوبة. لماذا؟ لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ثم قال لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا جمهور العلماء يرون وجوب الصلاة، لكن ابن تيمية يقول ما ينفع الصلاة، لأنه قال لا كفارة لها إلا ذلك، ما ينفع إلا التوبة الصادقة. قال مسألة: والقضاء يحكي الأداء، فتقضى الصلاة كما تؤدى فتقضي كما تؤدى، فتقضى جماعة إن كانت جهرية جهر، وإلا أسر. الآن إنسان فاتته صلاة المغرب وصلى لوحده، يجهر أو لا يجهر؟ يجهر. هذا معنى الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يكون مثل أداء. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة العيد أن القول الراجح أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها كما صلاها الإمام تماما، فيها خلاف لكن يدخل في هذه القاعدة، يعني يصليها 7 تكبيرات ثم 5 تكبيرات كما صلى الإمام. القضاء يحكي الأداء. وإن كان عليه فوائد فإنه يقضيها مرتبة، الفجر فالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته العصر يوم الخندق بدأها ثم المغرب، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حاصره الكفار قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاها بعد المغرب، لكن صلاها ثم صلى المغرب، فدل على أن الترتيب واجب. فلو فرض أن الإنسان فاتته 3 صلوات كيف يقضيها؟ يجب أن يقضيها مرتبة. قال ويسقط الترتيب بالنسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة ولأجل إدراك الجمعة والجماعة، يعني هذه مسقطات الترتيب، قد يكون نسيانا أو جهلا أو يخشى أن تفوت الحاضرة. الآن شخص نسي صلاة العصر والمغرب، تذكر أنه نسي العصر، طبعا الواجب عليه أن يصلي إيش أولا؟ العصر ثم المغرب. تذكر قبل أن يدخل وقت العشاء بمقدار صلاة واحدة، أيهما يقدم؟ المغرب. لماذا؟ حتى لا تكون فائتتان، واضح؟ حتى ما يكون عنده فائتين، لما يصلي المغرب صلى في الوقت أصبحت الفائتة كم واحدة؟ واحدة. بينما لما صلى لو صلى العصر وأذن العشاء كم فائتة صار؟ العصر والمغرب. هذه خوف خشية فوت وقت الحاضر ولأجل إدراك الجمعة. أيضا لو فاتته الصلاة وحضرت الجمعة، يعني قيمة صلاة الجمعة، فإن يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة. والجماعة ممكن أن نضرب لها مثال في خلاف طويل سيأتي في باب الجمع القصر إن شاء الله. لو أن إنسان دخل المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الأولى وهو لم يصلي المغرب، هذه واضحة في الجمع، أكثر شيء في الجمع، دخل الإمام في الركعة الأولى من صلاة العشاء وأنا ما صليت المغرب، طبعا من العلماء من قال يصلي 3 ركعات ويجلس في الثالثة ينتظر، ومنهم من قال يسلم في الثالثة، ثم وكل هذه مخالفة للإمام. هنا نطبق القاعدة أن الترتيب هنا إيش يسقط، إذن يدخل في أي نية أي صلاة العشاء ثم يصلي المغرب، أصبح هناك إيش سقط الترتيب. قال وتقضى السنن والرواتب والوتر مع الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سفر فنام، لما قال عليه الصلاة والسلام من يحفظ علينا صلاتنا، فقال بلال أنا، وكانوا في سفر وتعب، فناموا حتى ما استيقظوا إلا على حر الشمس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالأذان ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر، فيبدأ بالنوافل ثم الفرائض. قال ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت اختيار إلا لضرورة. طبعا قضاء السنن مشروع، وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل الوتر من وجع أو مرض قضاها في النهار 12 ركعة، لأنه كان معتادا أن يصلي كل يوم كم 11 ركعة فيقضيها شفعا. فلو أن الإنسان في كل يوم يصلي الوتر 3 بعد العشاء وفاته الوتر لنوم أو نسيان أو مرض، كم يصلي وقت الضحى؟ 4، يشفع الوتر. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلا لضرورة. ثانيا، الآن هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت مواقيت. ثانيا ستر العورة، وهي ما تجب تغطيته، يعني العورة ما تجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والقرطبي رحمه الله في تفسيره يقول تدلت هذه الآية على وجوب ستر العورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. فالحائض المقصود هنا البالغ، إلا بخمار يعني يستر عورتها. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. إذن ستر العورة من واجبات، من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، ودليلها الآية والإجماع وأحاديث كثيرة، منها حديث سلمة بن أكوع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في الثوب الواحد، يعني يذهب يصيد عندي ثوب واحد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة، وازرره لأن الثوب يكون مفتوح، فازرره يعني ضم هذا الثوب حتى يستر العورة. يشترط في الساتر في الصلاة أن يكون مباحا طاهرا لا يصف لون البشرة. الآن الذي يستر العورة الثوب لابد فيه من 3 شروط، أولا أن يكون مباحا ولا يكون محرما، ثانيا أن يكون طاهرا يعني لا يكون نجسا، ثالثا لا يصف لون البشرة. وهذه قضية مهمة، في الصيف بعض الناس يلبس ثوب نسميه دشداشة شفافة، ويلبس في الأسفل السروال القصير، وكثير من الثياب ليست كلها تكون شفافة بحيث تظهر لون بشرة الفخذ. فإذا لبس الإنسان هذا اللبس وظهرت البشرة فالصلاة باطلة، لأن فقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، فينبغي التنبؤ لهذا الأمر. قال عورة الرجل حد عورة الذكر سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود بن ماجه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال: والمرأة البالغة كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كما جاء في الحديث. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. أما إذا صلت في مكان خالي من الرجال الأجانب فإن تكشف وجهها في الصلاة، وكذا يديها ورجليها، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء للمرأة أن تصلي في ثوبها. طبعا هناك عورة المرأة في الصلاة وعورتها خارج الصلاة. في خارج الصلاة الخلاف مشهور بين العلماء، والخلاف في هل الوجه والكفين من العورة أو لا، خلاف طويل وعريض بين العلماء. لكن في الصلاة عورة المرأة في الصلاة للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في قول غالب العلماء، واختلفوا في القدمين، ولذلك المؤلف قال لو كشفت قدميها لا بأس. وقول ابن تيمية رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابيات حينما كنا يصلين وتنكشف أقدامهن، فدل على أن ستر القدمين للمرأة ليس من العورة. لكن كما قال المؤلف إن كانت في مجمع رجال فإنها تغطي وجهها وكفيها، ولو لم تغطي ليس عليها شيء، لأن الواجب هو ستر البدن في الصلاة إلا الوجه والكفين. قال: وأما المميزة فكلها عورة إلا رأسها ووجهها وكفيها وقدميها، والله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا، ويستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحق أن يتزين له، وهذا ورد في سنن البيهقي: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يتزين له. اليوم بعض الناس للأسف، وهذا واقع، إذا أراد أن يذهب إلى العمل الدوام أو إلى وليمة عرس أو إلى حفلة أو إلى آخره، هل يلبس ثياب عادية ولا أجمل الثياب؟ أعطوني جواب. أجمل الثياب صح؟ هل ممكن واحد يذهب إلى وليمة عرس بثوب الرياضة ولا ببيجامة؟ ممكن؟ ما أبدا. لكن في المسجد يلبس ثوب رياضة، يلبس بيجامة، يعني يأتي بالبيجامة التي ينام فيها، يأتي مباشرة المسجد. وبعض الناس لباس العمل الدوام، لباس الأعراس خاص، يعني له دولاب خاص، ولباس الصلاة للأسف أي شيء. وسبحان الله كيف يتزين الإنسان للناس ولا يتزين يا رب الناس سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. علماء كانوا يهتمون بالصلاة وكانوا يطبقون هذه الآية ويعلمون بأنهم يقابلون ملك الملوك سبحانه وتعالى، فيتزينون بأفضل الثياب ويتطيبون بأفضل الطيب. فلا بد أن نهتم بالصلاة والوقوف أمام الخالق العظيم سبحانه وتعالى أكثر من اهتمامنا بالوقوف أمام المخلوقين. أشار المؤلف في آخر الكلام قال ويستر رأسه. طبعا عند بعض المذاهب أن ستر الرأس واجب عند بعض الحنفية، وهذا ليس عليه دليل، لكن فيما أعلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حاسيا الرأس قط. لا يعني أنه لا تصح الصلاة أو لا يجوز، لكن ما هي السنة؟ تغطية الرأس. يعني حسب علمي لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حاسيا الرأس أبدا، فدل على أن من السنة في الصلاة تغطية الرأس. ثالثا من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم المسفوح والبول والغائط، لقوله تعالى وثيابك فطهر. قال ابن سيرين يعني في تفسير الآية اغسلها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أحد القبرين المعذبين أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، متفق عليه. وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وسائر أدلة الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من الأدلة. يعني عندنا الآن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي المكان. دليل المكان حديث الأعرابي عندما بال في المسجد فأمر أن يغسل، هذا دليل على أنه من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. دليل الثوب حديث كما قال المؤلف النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعلين وهذه سنة، ثم خلعهما فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلعهما فخلعوا في الصلاة، فلما انتهت الصلاة قال ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع فخلعنا اتباع. فقال إن جبريل جاءني وأخبرني بأن فيهما قذرا، فيها نجاسة، فدل على أنه لابد أن يكون الثوب طاهرا. وأما البدن فكل أحاديث الاستنجاء والاستجمار دليل على طهارة البدن، وحديث المذي يغسل ذكره وأنثيه. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوها أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. الآن صلى شخص وبعد الصلاة رأى نجاسة هو لا يعلم متى حدثت، أو يعلم أنها قبل الصلاة ثم نسي أن عليه نجاسة ثم صلى، فكلا الحالتين صلاته صحيحة. الدليل حديث السابق حديث جبريل، وهو وجه الاستدلال لما جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نجاسة في النعلين، هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا كمل؟ أكمل، فدل على أن الصلاة بوجود النجاسة جاهلا أو ناسيا صحيحة، لو كانت باطلة لقال أعد الصلاة. فمن كانت عليه نجاسة لا يدري متى حدثت ورآها بعد الصلاة، أو يدري أنها حدثت قبل الصلاة وكان ناسيا، فصلاته إيش؟ صلاته صحيحة. فإن علم أثناء الصلاة يعني استطاع أن يزيلها بدون عمل كثير كما قال المؤلف يجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان النجاسة وين؟ في النعل، خلع النعلين. لكن واحد نجاسة في ثوبه، وجد نجاسة واضحة في ثوب في الدشداشة، كيف يزيله؟ ما استطاع. هنا تبطل إيش؟ تبطل الصلاة، فيقطع الصلاة تبطل الصلاة ثم يزيل النجاسة ويكمل يعيد الصلاة. قال مسألة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. أولا المقبرة، فلا تصح الصلاة في المقبرة وهي كل ما قبر فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة للنسائي وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة، وكذا الصلاة على القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها التي حولها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مقبرة، ثم استثنى الأرض كلها مسجد، ثم استثنى المقبرة، فدل على أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها لا نافلة ولا فرض، لأن النهي عام إلا استثنى لا تصلوا في المقبرة. المقبرة كل ما يقبر فيها. الآن عندنا لو ذهبنا إلى المقبرة نشوف سور كبير جدا، كل ما هو داخل السور مقبرة كما قال المؤلف أو فنائها، كل داخل السور مقبرة، حتى الأماكن التي ليس فيها قبور لأنها تسمى مقبرة. لا يصح الصلاة لو صلى فيها العصر كما يفعل بعض الناس صلاة باطلة، النهي فيها صريح. الاستثناء صلاة الجنازة، لماذا استثنينا صلاة الجنازة؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقبرة وصلى على قبر حمزة وغيره، فدل على أن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة استثناء من النهي. قال: ولا تصح الصلاة إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: لا تصلوا إلى القبور. طب إحنا لماذا نقول الصلاة غير صحيحة؟ لأن هذا نهي، والقاعدة عند العلماء أن النهي يقتضي التحريم وإيش؟ والفساد، يقتضي الفساد. فإذا قال لا تصلوا إلى القبور، إذن الصلاة إلى القبور باطلة، ما دام النهي منصب على ذات المنهي عنه. ممكن نعطيكم قاعدة فيها فائدة، يعني متى يكون النهي يقتضي الفساد؟ هذه مسألة، متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، هذه القاعدة، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فإنه يقتضي إيش؟ الفساد. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه يقتضي الفساد. طيب إذا عاد إلى أمر خارج لا يقتضي الفساد. الآن لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي يعود إلى إيش؟ ذات الشيء، يعني تصريح في النهي، لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيد، هذا نهي يعود على إيش؟ ذات الشيء. أو شرطه: لا صلاة لمن لا وضوء له، الوضوء شرط، فالصلاة هنا بدون وضوء لا تصح. إذن إذا عاد النهي إلى ذات الشيء أو شرطه يقتضي الفساد. إذا كان إلى أمر خارج، لا تناجشوا، تعرفون النجش؟ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. أنا دائما أقول للأخوة: من أراد أن يتقن باب البيوع المحرمة فليذهب إلى حرج السيارات، الدرس هناك كل البيوع المحرمة يحصلنا. النجش ما هو؟ هذا الآن الدلال نسميه الشريط، الآن يلا كم السيارة هاي الفتح الباب 1000، فيتفق مع بعض الناس لكي يزيدوا في السعر وهو لا يريدون الشراء، ليغروا من؟ المشتري، فيقول 1100 هو لا يريدها، فيأتي هذا الشخص المسكين 1200، فيأتي ذاك الشخص 1300، وهذا يقول 1500، ثم يذهبون أن يجد في السلعة من لا يريد شراءها. إذا حصل التناجش هذا النجش، اختلف العلماء طبعا، الصحيح أن البيع صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرط، إنما يعود إلى أمر خارج، لأن الآن شروط البيع متوفرة، معلومية الثمن ومعلومية المثمن والرضا وكل شيء، إنما هذا أمر خارج في نوع من التدليس أو الغش، عرفتم؟ فإذا كان النهي على أمر إلى يعود إلى أمر خارج عن ماهية البيع أو العقد أو العبادة، فهذا نقول صحيح مع الإثم. فإذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه نقول إيش؟ يبطل مباشرة. فهنا قال لا تصلي إلى القبور، إذن الصلاة إلى القبور باطلة. قال وكذا في المسجد الذي بني على قبر، أما إن بني مسجد ثم دفن فيه ميت فيجب أن ينبش القبر ويخرج من المسجد. هذه صورتان يذكرهم علماء في القبر الذي يكون في المسجد. المسجد الذي بني على قبر، لو كان هناك قبر ثم نأتي ونبني عليه مسجد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى، فهو قبر اتخذ مسجدا، فهنا الصلاة فيه في أي مكان باطلة، لأن النهي عائد إلى ذات الشيء. لكن إذا كان هناك مسجد أصلا، بني مسجدا ثم أدخل فيه القبر، ففيه تفصيل. إن كان في القبلة وصليت إلى القبر يدخل في حديث لا تصلوا إلى القبور فالصلاة باطلة، وإن كان في جانب في آخر المسجد يعني ليس في القبلة، هنا اختلف العلماء، والصحيح أن الصلاة تصح مع الإثم، لكن يجب إخراج المسجد، يجب إخراج إيش؟ القبر، نبش القبر. وهنا سؤال مهم، ما هو؟ أكيد سؤال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دائما إذا طرح هذه المسألة طرح قبر النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف الآن، أولا هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الأول أو الثاني؟ الثاني قطعا، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. اثنين، هل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ انتبهوا، لا. أين كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة عائشة، يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، فهي خارج المسجد، حجر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، خارج المسجد هي الآن، واضح؟ لكن حجة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد مباشرة. فماذا حصل؟ أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيته، لم يدخل المسجد. لما حصلت التوسعة الأولى أظن في عهد عمر كانت من القبلة، فأيضا لم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصلت التوسعات الحديثة أصبح القبر في الوسط الآن، يعني مو في الوسط في الوسط، لكن ضمن المسجد. فلذلك قال العلماء هذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك حكمة من الله عز وجل لحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. فلذلك هو لا يدخل في الصورتين، لا يدخل في الصورتين، لا في المسجد في القبر الذي بني عليه مسجد، ولا في المسجد الذي وضع فيه قبر. ولا يمكن أن يقال أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق العلماء لا يجوز. قال ثانيا لا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، لأن الحشوش تحضرها الشياطين، ولكونها معدة لقضاء الحاجة. ثالثا لا تصح الصلاة في الحمام، وهو المحل المعد للاغتسال. احنا في كتب أهل العلم إذا سمعتم كلمة الحمام لا يقصد فيها الحمام في عرفنا، إن الحمام في عرفنا هو الخلاء، لكن الحمام في لغة أهل العلم يقصد بها إيش؟ مكان الاغتسال. وكما تعلمون هناك حمامات عامة قديمة يعني منذ أيام العرب وإلى يومنا هذا، إنما هي ليش؟ للاغتسال فقط، الحمامات معروفة العامة. قال وهو المحل المعد للاغتسال. سمي حمام لماذا؟ قالوا لأنه يسخن فيه الماء حتى يكون حميما، يسخن فيه الماء حتى يكون حميما يعني حارا، فسمي حماما. العلة قال لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام. الدليل حديث أبي سعيد مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح. رابعا: لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها، وكذا الأماكن التي تقيم فيها بعد ورود الماء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تصلوا في أعطان الإبل، وقال صلوا في مرابض الغنم. إذا النهي، وهذا نهي يعود على ذات المنهي عنه، فلا يجوز ولا يصح. ما هي العلة؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل لأن الإبل خلقت من شياطين، وهذا فيه حديث، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، الحديث صحيح في سنن ابن ماجه. لكن فسر العلماء كلمة من الشياطين أي من فعل الشياطين، وليست هي جن كما يظن بعض الناس، لا، هي من فعل الشياطين لكثرة شرها. تعرفون الإبل إذا غضبت ممكن تقتل الإنسان، فلذلك قال من الشياطين. هذا قيل في علتها. وقيل في علتها أيضا خوفا على المصلي، يعني إذا صلى في أعطان الإبل ونفرت الإبل فقد تؤذيه وهو يصلي. وقيل لأن الراعي ممكن يبول فيها أو ينجسها فأصبحت نجسة. وقيل وهو الراجح التعبد، يعني ليس هناك علة منصوصة إلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: الموضع النجس، لما تقدم من أدلة اشتراط اجتناب النجاسة. مسألة: تكره الصلاة في مكان فيه تصاوير منصوبة أو معلقة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها. بعض الناس يدخل في مكان وفي تصاوير، يعني صور معلقة، وكما تعلمون أن تعليق ما له روح، تعليق صورة لها روح، أمر محرم بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلت اليوم كما في صحيح البخاري إلى بيت عائشة فوقف واحمر وجهه، وقالت عائشة: الله استغفر الله وأتوب إليه، لما رأت غضب النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك ستار مثل ما نسميه احنا بردة، وكان فيها تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها وقالت: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، الحديث. فقطعتها رضي الله عنها وجعلتها وسادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. فتعليق الصور التي لها روح، طبعا تعليق الصور الطبيعة لا بأس، يعني البحار الأشجار، لكن ما له روح من آدمي أو حيوان هذا لا يجوز. فدخل الإنسان في بيت فيه تصاوير أو فيه تماثيل، الآن تماثيل كثيرة في البيوت الآن اللي هي الزينة هذه، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن كما قال المؤلف تكره. كما قال العلماء في الصلاة في الكنيسة، يعني ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة في الكنيسة، قال: إذا كان فيها تصاوير. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ نقول لا يجوز إذا كان فيها تصاوير، لا يجوز. وأظن اليوم لا توجد كنيسة بلا تصاوير، والله أعلم، يمكن كان في السابق ما أدري أنا، لأنهم كانوا يشترطون العلماء إذا كان فيها تصاوير، والآن أعتقد كل كنائس فيها تصاوير. يعني نقول لا يجوز. طيب لو صلى الإنسان، فالصحيح أن الصلاة صحيحة ما ما دام توفرت شروط الصلاة فليس عندنا دليل يبطل الصلاة في مكان فيه تصاوير. ومثل ذلك الصلبان، أذكر كان وردنا سؤال من أحد الأخوة في إحدى الدول الغربية، ما أدري أمريكا أو غيرها، يقول عندنا في الجامعة استطعنا أن نحصل على غرفة لنصلي فيها صغيرة جدا، ولكن فيها صليب كبير لا يمكن نزعه، فهل يصح الصلاة فيه؟ يصح إن استطاعوا أن يغطوه على الأقل فلا بأس، وإن لم يستطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة صحيحة ما دامت توفرت شروط الصلاة. نعم. طبعا الكلام في الصور كلام طويل كثير جدا. عندنا مسألتان، حكم التصوير وحكم اقتناء الصور، هذه مسألتان. أما حكم التصوير، إحنا نسميه تصوير، هذا ليس بتصوير، محرم. التصوير اللي هو الفوتوغرافي، هذا الضغط الزر أو الفيديو، هذا ليس تصويرا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له بحث متميز في ذلك، يقول لعن الله المصورين، هذا الذي يفعله المصور يضغط الزر هذا ليس صورة، لا يسمى تصويرا لا لغة ولا شرعا، لأنه هو إيش يفعل؟ يضغط الزر، لذلك الأعمى يصور، فلا يقال في الحديث أحيوا ما خلقتم يضاهون خلق الله، ما في مضاهاة خلق الله، هو يفعل ماذا يفعل؟ ضغط زر. إذن كحكم هذا لا يسمى تصويرا شرعا ولا لغة، واضح الكلمة هذه؟ فالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والتليفون ليس تصويرا، لا يسمى تصوير، احنا نسميه تصوير لكن احنا نقول لا يسمى تصوير لا شرعا ولا لغة. بقي لنا الاحتفاظ بالصورة، هذا أمر آخر، أنا أتكلم عن الفوتوغرافي تظهر الصورة الآن، أنا لا أتكلم عن الفيديو، الفيديو لا بأس به مطلقا، وكل ما في مخزن في التليفون لا بأس به مطلقا، ما في إشكال. عندنا إشكالية في الصورة الفوتوغرافية، إذا خرجت الآن صورت صورة طلعت الصورة، هذا الآن ماذا تريد بهذه الصورة؟ إن كان لأمر حاجة لا بأس فيه باتفاق، بطاقة مدنية، جواز، غيره. إن كان أيضا لحاجة شرعية كوضع صور الفقراء مثلا والمحتاجين وأهل الإغاثة لا بأس. بقي لنا الصورة إيش؟ التذكارية. يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب أن هذا محرم، أن اقتناء الصورة لغير حاجة أمر محرم، ويدخل في عموم حديث لا يدخل تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، وليس هناك حاجة داعية إلى أن يقتني إنسان هذه الصور إلا إذا احتاجها كما ذكرت في الأمور الرسمية أو فيما في فائدة شرعية. قال رحمه الله رابعا، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني قبلة. ولما روى أبو هريرة في حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فمن قرب من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه لأنه قادر على التوجه إلى عينها فلم يجز له العدول عنها، ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لحديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة. احنا عندنا الآن استقبال قبلة، الذي يرى القبلة يجب أن يسامت القبلة يعني يصلي إلى عينها، وهذا وين يكون؟ في الحرم، الذي يرى الكعبة داخل الآن في الكعبة أمامه يجب عليه أن يسامت الكعبة. ولذلك من الأمور الغريبة أن بعض المصلين في الحرم يصلي إلى غير القبلة، ممكن؟ ممكن. الآن الرخام اللي حول الكعبة شكله مربع ولا دائري؟ دائري. والسجاد مستطيل؟ لا، ما في سجاد دائري، مستطيل. فيلاحظ بعض السجاد أحيانا لما تصلي إلى طرف السجاد ممكن إيش؟ تجاوز الكعبة. ولذلك أحد الأئمة أذكر حتى الناس استغربوا، قال استووا استقبلوا القبلة في الحرم، فالناس قالوا احنا قاعدين في الحرم نستقبل القبلة كيف؟ فكأنه ينبه على هذه القضية، أن بعض الناس يعتمد على السجاد فعلا ولا يرى الكعبة. فإذا كان الإنسان يرى الكعبة يجب عليه أن ينظر إلى إيش؟ عين، يستقبل عين الكعبة. إذا لم يرى الكعبة ينظر إلى إيش؟ جهتها، جهتها. إحنا الآن وين قبلتنا؟ هي قبلتنا. لو فرضنا فرضا أن وضعنا خط الآن مستقيم من هذا المحراب إلى الحرم، تتوقعون نصيب الكعبة؟ قطعا لا. صلاتنا صحيحة ولا لا؟ صحيحة. ولذلك الله عز وجل قال فولوا وجوهكم شطرة قبل الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أسألكم سؤال، هل هذا الحديث عام أو خاص؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، خاص بإيش؟ أهل المدينة. وهنا قضية مهمة، أن بعض الناس يأخذ ظاهر الحديث ويمشي، لا، هناك فقه للحديث وفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث من؟ أهل المدينة. أهل المدينة ما هي قبلتهم؟ جنوب. يعني لو تشوف الخريطة، المدينة في الشمال ومكة في الجنوب، فهو يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذه قبلتكم. ولذلك لو انحرف يمينا أو شمالا قليلا فالصلاة صحيحة، لأنه يصلي إلى الجهة، يصلي إلى الجهة. لكن من كانت قبلته غرب، إيش نقول عنه؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة. إحنا الآن قبلتنا تميل الغرب، صح؟ هي تقريبا غرب لكن إلى الجنوب قليلا، لكن هي أقرب إلى الغرب. فهنا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة بالنسبة لنا، ولا نقال ما يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذه ينبغي الانتباه إليها. ومثلها في حديث مر إذا أتيتم القبلة فلا تستقبلوها ببون ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لو أخذنا بظاهر الحديث ما يطبق في الكويت، لأن الحديث كان مخاطب به من؟ أهل المدينة. قال وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا قبلته ما بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. مسألة، يسقط الاستقبال في الأحوال الآتية: عند العجز عن استقبال القبلة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم، لأن الواجبات تسقط بالعجز. اثنين، عند الضرورة كحال شداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ونحو ذلك. الآن استقبال واجب، لكن ممكن تكون الصلاة صحيحة بالاستقبال. أولا عند العجز، مربوط، مسجون، مصلوب إلى غير قبلة، لا يستطيع أن يصلي إلى قبلة التي هو فيها، صلاته صحيحة؟ صحيحة. فاتقوا الله ما استطعتم. عند الضرورة كاشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، طبعا هذا يقيد إذا خاف إيش؟ خروج الوقت، وهو يركض وخاف خروج الوقت يصلي على حاله، كما قال ابن عمر، سيذكر الآن المؤلف في اشتداد الخوف. عند الحرج والمشقة كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه ويتحرج من ذلك، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهما عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبل. رواه البخاري. ذكر ابن عمر في صلاة الخوف قال مستقبل القبلة وغير مستقبلها إذا حصل اشتداد الخوف. قال في النفل في السفر إذا كان سائرا سواء كان راكبا أو راجلا وكان لا يتمكن من استقبال يضيق المكان لحديث أنس وابن عمر وغيرهما. الحديث أنس وابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة في السفر حيث يسير ركابه حيث يسير ركابه، لكن جاء في حديث أنس أنه كان يبدأ باستقبال قبلة. هو الآن في السفر بيصلي نافلة يبدأ إيش بالتكبير استقبال قبلة ثم حيث صلى أو حيث وجه ركابه. والله أعلم. عندنا أسئلة. بخصوص شرط ستر العورة إذا كانت المرأة شيء من شعرها ظاهر أثناء الصلاة ولم تعلم إلا بعد الصلاة فهل صلاتها صحيحة؟ صحيحة. خروج شيء من العورة بدون علم لا يضر بصحة الصلاة. كنت نائمة وطافتني صلاة ما قضيتها لأني ما كنت أدري ولا أعلم أنه يجب أن أقضي الصلاة الطائفة علي، بس أصلي الصلاة التي صحيت على وقتها ولطافني خلاص ما سأفيدنا. يجب أن يصلي الإنسان الصلاة الفائتة في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقتها إذا ذكرها. ما هي طريقة دراسة كتاب حلية طالب العلم؟ الطريقة كما ندرس الآن، نقرأ المتن ونشرح. ما حكم الصلاة بغرفة فيها صور وهل يلزم تغطية الصور؟ كما ذكرنا إن كان بالاستطاعة طمس الصور أو تغطية فهذا هو الواجب، فإن لم يحصل فالصلاة صحيحة مع الكراهة كما قال العلماء. ما حكم رسم ذوات الأرواح على أشكال غير واقعية ببرامج التصاميم؟ لا يجوز، لأن التصوير في اللغة هو الرسم. التصوير في اللغة كما قلت لكم ليس هذا هو التصوير، التصوير هو الرسم. لذا قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيه مضاهات، يرسم الوجه والعين والرأس والأنف، هذه هي المضاهات، فهنا الأمر المحرم. ما حكم البوفيه المفتوح؟ يجوز بالعافية. في سؤال؟ السؤال الأول فخذ الرجل من العورة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من عورة. نعم. هذا الحديث أولا روي أكثر من رواية، رواية فخذه ورواية ساقه، ولو فرضنا فخذه فإنه غطاها، ولو فرضنا لم يغطيها فالقول مقدم على الفعل. نعم. القول الراجح أن الدم ليس بنجس. السؤال الثالث قضاء الصلاة بأوقات الكراهة. نعم. أوقات الكراهة إحنا ما تكلمنا عنها، يمكن يأتي ذكرها. وقت الكراهة يجب قضاء الفرائض بالإجماع، ما في خلاف. الخلاف ويحرم صلاة النوافل غير ذوات الأسباب بالإجماع. الخلاف الصلاة ذات السبب فقط. نعم. لا، هو جاهل لا يقال بصلاة، فإن علم يجب أن يغطيها. ما على شيء. هذا عمرو بن سلمة جاء في صحيح البخاري أن عمره ما بين 6 و7، فلما رأى الصحابة وكانوا يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، هو أحفظ واحد، الرواية تقول 6 أو 7 سنين، فأما الصحابة أم كبار الصحابة، طبعا في السابق ما كانوا يلبسون السراويل إزار ورداء، فلما سجد مرت امرأة قالت غطوا أست صاحبكم غطوا وجاه صغير. فالمقصود إذا كان لا يدري فالصلاة صحيحة. ها شيخ يعيد الصلاة، صلاة باطلة ما ينفع النسيان. تفضل شيخ. إذا إيش؟ ها؟ تصوير أطفال على كل حال ابن تيمية عنده قاعدة: يباح للصغار ما يباح للصغار ما لا يباح للكبار. فالصغار يعني يباح لهم الصور، قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بصورة كحصان له جناح، فلعب الأطفال بهذه الصور لا بأس فيه. هذا سؤالك شيخ؟ ما فهم. التصوير بارك الله فيك، التصوير له إن كان فيه فائدة لا بأس. ولذلك المدرسون والمدرسات في المدارس إذا كانوا يصورون ويرسمون من باب التعليم لا بأس، لأن هذه حاجة. ها شيخ، ها خلي دورك تفضل شيخ. في الزوال في الزوال شيء يسير جدا، مثل ظل يسير جدا بعد الزوال، يعني شيء يسير ما يذكر، يعني ما زالت الشمس في وسط السماء فيظهر في بسيط ما محسوب. وقتنا هي بعد الفيل. السؤال الثاني شيخ، لا لا بر لا برا غلطانت برا برا برا شيخ، مسجد برا السور شيخ. لا شيخ، إذا تكلمنا على موضوع أن السور مقصود فيه مو هاي المباراة، السور بالكامل بالكامل برا شيخ، برا أنت واهم، عطنا سؤال غيره. المسجد برا عدل يا جماعة، طيب خاف برا برا برا، أنت روح باكر شوف. هات يلا. التعليق أي صورة فيها فوتوغرافية غير فوتوغرافية، أي صورة فيها روح فهي محرمة بالنص، سواء كانت ما له شغل كيف حصلت، سواء بالرسم لا سواء بالرسم أو ما يسمى بالتصوير، لا تعلق صورة لها روح. واضح؟ نعم. إلى نقل ما بينه، ما بينهما، ما بين السرة والركبة، فالركبة خارج العورة ما في مشكلة، وحتى السرة مش يطلع السرة. هو هذا هو الأصل أصلا، أصل التحريم في التماثيل أصلا لا شك، أصل كلام العلماء في الصور هو في التماثيل، هذه ما فيها خلاف. ينبه، فإن لم ينبه لا تصح الصلاة. ينبه سبحان الله، حتى لو تقدم الشخص أن هذه حاجة. الثوب كله يخرج من الصلاة خلاص، يقطع الصلاة. ليش نجسة؟ ليش نجسة؟ ليش نجسة؟ فوم نجسة؟ لازم تتأكد أول شيء، لأن ما أظن يكون فيها مضافات كثيرة يعني تزيل النجاسة، فتأكد منها. على كل حال لو فرضنا أنها نجسة ما تصح الصلاة، ما تصح. كيف؟ إذا كان يخرج وقت الصلاة تصلي على الحال، لأن الوقت أهم من النجاسة، كنا احنا أهم المواقع أهم الشروط الصلاة هي الوقت. شلون يضغط تمثال؟ طابعة سوى تمثال. طابعة شلون سوى تمثال؟ صورة تمثال بالصب. لا يجوز، أنا أقول لك لا يجوز. حتى الصورة اقتناءها لا يجوز، اقتناء الصورة والتمثال لا يجوز. اي طبعا الاقتناء، اقتناء ما يجوز. احنا قلنا التصوير غير والاقتناء غير، الاقتناء لا يجوز. في سؤال هنا، هل يجوز خروج القدمين للمرأة في الصلاة إذا كان وحدها في البيت؟ ذكرنا هذا أن الصحيح أن الصلاة صحيحة. نقول الآن في هذا الزمان تعبنا من نصيحة أبنائنا حين يلعبون في النوادي الصحية فيلبسون الشورت نصف الفخذ ويرفضون أن يلبسوا الركبة، فماذا نفعل معهم؟ نصيحة، دائما الأبناء في هذا الزمن بالذات لا ينفع الشدة ولا الضرب، النصيحة بهدوء. بعدين إذا كان السؤال عن الصلاة بالذات يكون وياه الإزار، وزار وقت الصلاة يلبس الإزار، فالنصيحة باللين هي اللي تنفع مع الأبناء. إذا في سؤال سؤالين بس. يعني ذكر المؤلف الشيخ لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها، يعني مو بس السور. لا لا، من داخل السور يقصد. يعني أنت الآن مقبرة الصديقات اللي ما في مقابر، التراب أكثر من المقبرة الآن، هذا فنائها كلها. خارج السور ما يحتوى من الفنائة. لا لا ما يحتوى من الفنائة. آخر سؤال. الصلاة ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين، فدل طبعا مرة واحدة، فدل على الجواز وليست الاستحباب. تبه أحيانا نقول يجوز ولا نقول يستحب، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم بإيش؟ بالوتر. قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذه السنة. لكن لو صلى الإنسان بعد الوتر هل ننكر عليه؟ نقول لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز. واضح؟ الله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.